يعني احنا جماعة عاملين زي الزمرة اللي ماشية مع بعض في الطريق الى الله. ربنا يجمعنا يا رب في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ساعات مرة بقى نشوف اللي وقف متأخر ما بيتقدمش معانا, نرجع ونشوف هو وقف ليه, ايه اللي عطلك يا ابني وايه اللي عطلك يا اختي, ونحرك رجوعهم معانا ونحاول نفتحهم معانا. ولكن ما ينفعش ننسى اللي سبقه في الاول برضه, لازم نشوف دول احسن يحودوا يمين ولا شمال ولا ينحرفوا في اي طريق. لازم نواجه الطاقة الإيمانية اللي أصبحت جواه. تاني سبب إن أنا نفسي ليا تجربة شخصية في هذا الأمر, أول التزام الواحد بيبقى عاطفة بالعقل يا جماعة, عاطفة عايز يعمل حاجات كتير بس مش عارف يعمل إيه, مش عارف, عايز خبرة, عايز حد يوجهه, عايز حد يفهمه. سنين والله يا جماعة بتضيع من المستسلمين الجدد, سنين سنين لأنهم مش فاهمين يعملوا إيه, ولأنهم مشتتين ما بين الطرق المطروحة أمامهم. نعمل إيه؟ لو أنت توقف الطريق من طرق الدنيا سهلة ومفتوحة, ولكن لو صرت في الطريق إلى الله هتلحق وهتتصرف إزاي؟ يبقى الدرس بتاع النهاردة ده بيوفر سنين على اللي عايز يصرف إلى الله, لانه بيوفر له خبره, ودي من اخطر الاشياء اللي بتوصلك للطريق الى الله. ثالث حاجه بنتكلم عشانها في هذا الموضوع ان المستسلمين كتير, احنا مش عايزين مستسلمين, احنا عايزين رجاله, احنا عايزين مستسلمين بحق وحقيقه. انا مش عارف واحد يحضر الدرس ويروح ينام في بيته, مش عارف واحد يقعد يوقف شفايفه لما يفكر الجنه والنار وبعد كده ما بيعملش حاجه. عايزين رجاله يا جماعه, عايزين ملتزم الخايف الايمان بتاعه عالي, عايزين راجل بحق وحقيقي. طب الجديد, طب اللي جاي اول مرة, طب اللي لسه في الاول, مش هيستفاد من الدرس ده حاجة ابدا يا جماعة, مش كده خالص. اول حاجة لو صارت اولى قرص خدوا عطى خرجوا على المستشفيات وعلى هيشتاق, هيبقى نفسه يخلص ونفسه يشد بقى عشان يطلع ويلحق اللي قدام دول. تاني حاجة ان كلام ربنا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله غشة وكله شفاء لما في الصدور لجميع انواع الصدور, يبقى الدرس ده مليان برضه كلام هيفيد جدا اللي جاي اول مرة وهيفيد جدا اللي معانا بقى لسه كذا مرة. فيعني عايزين نبدا بقى النهارده رسالة, رسالة الى حديث العهد والاتباع, خطاب هام وعاجل الى كل ملتزم جديد. عايزين النهارده نبدا نشوف يا جماعة السنين اللي جاية قدامنا دي نستغلها ازاي ونستثمرها ازاي وننطلق على الله ازاي. اول مرة هيبقى الدرس بتاعنا النهارده عناصر, عشان الدرس ده بالذات لازم يتحمس كويس قوي ولازم يتفهم كويس قوي. فرتبنا عناصر, يعني اول عنصر واول نصيحه بوجهها للملتزم الجديد للي واقف على الشط, اول نصيحه اعرف اين انت وانتبه قبل ان تنزل. اعرف انا فين؟ انت فين؟ في طريق, انت على الطريق ولا فوق الطريق ولا في نص الطريق ولا واقف على الحرف ولا بينك وبينه خطوتين, انت فين؟ انت بره دايره, انت بره دايره الامان ولا جواها؟ احنا فين يا جماعه؟ احنا فين من طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ طب لو عرفت انك بره, طب انا عايز انطلق برضه. استنى, حرر قلبك من اغلاق, هي دي النصيحه الثانيه. مش هينفع تمشي وانت قلبك تقيل وفي قلوب بتشدك لورا, لازم تبقى حر وانت بتنطلق, لازم تبقى خفيف اغلال. ايه وابطال ايه؟ هنتكلم ايه الاغلال دي وايه الابطال دي؟ طب لما انطلق خد بالك هتدخل منين؟ صحح نقطه البدء, نقطه البدايه من اخطر الاسباب اللي بتاثر على انشغالك طول عمرك. لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي على الخط ده, فبدات بثانيه بيني وبين الخط ده خمس درجات, هفضل ادعي ادعي ادعي ادعي. في الاول مش هاخد بالي ان انا بعيد, ولكن بعد فتره لقيت نفسي بعيد جدا. فلازم من الاول نقطه البدايه هي تتاثر على انشغالك طول حياتك. صحح نقطه البدء. طيب وبعد ما ابدا, خد بالك يا حبيب قلبي الطريق خطر قوي. خطر ايه؟ احنا فيلم اكشن ولا ايه؟ احنا فين هنا؟ ايوه والله خطر يا جماعه, كل واحد كان ويسكت عن الانسداد بيظن ان هذا الطريق خطر. انت فاكر ان الشيطان هيسيبك 20 سنه وهو قاتل نفسه ليل نهار, جهد الليل والنهار عشان يلفتك عن ربنا, واول ما ربنا يشرح صدرك ازاي يقول لك خلاص مع السلامه, ده انت شقى عمره يا ابني. قال لك لا مش هيسيبك طبعا, لازم هيجي وراك وهيجاك وهيحاول معاك, والشيطان لابس طويل اقوى مما تتصور. طيب اذا احذر من عثرات الطريق, خد بالك كويس قوي من النقم والمنحدرات والانحرافات والحفر اللي في الطريق. طب بعد كده الطريق انت ماشي فيه ينفع تمشي فيه من غير ذات؟ ينفع تمشي فيه من غير رفيق؟ صاحب القران ورافق القران من البدء حتى الخاتمه. واخيرا هنيئا للي هيصبر على هذا الطريق مهما كان فيه من اشواق, هنيئا للي هيقعد على الجمر في هذه الايام يا جماعه, وحين الصباح الله يحمد فوق الصورة. اعرف اين انت وانتبه قبل ان تنزل. احنا فين يا جماعة؟ الشاب الوقت اللي دخل الجامعة يعني بدأ يطلع شعرتين في وشه كده صدره وفرحان بيه ومريح الجامعة جاي من الجامعة خلاص انا بقيت عم السيف. لا يا حبيب قلبي احنا فين من نموذج الالتزام السليم يا جماعة؟ احنا فين من نموذج الالتزام الكامل؟ الملتزم الجديد اول حاجة جميل لسه خارج من راحل الضلال الى نور الهداية. الجنين لو استاب يموت لازم يرفع ولازم يتفطر ولازم يقع لغايه ما يكبر ويبقى قادر انه يعتمد على نفسه. جميل لو انت يا اخي كريم في واحد اتصدم على ايديك اوعى ما يدخل الجامعه تقول الحمد لله انا عملت الغلط ده لسه كتير. ولو انت لسه جاي جديد اعرف انك انت لسه جميل لسه بيض صغير يعني عايز رعايه طويله وعايز وعايز سنة. ده اول حاجه. ثاني حاجه يا جماعه الملتزم الجديد ده بذره. انت يا اخي كريم بذره عارفين البذره يا جماعه بذره ملهاش لا جذور ولا طاق ولا اوراق ولا ثمار. بذره لو اتخانق على وش التربه تموت شويه رياح ولا شويه عواصف يموتوها. لازم تتدفن لازم تحفظك لازم تعيش في فتره حضاره ما بين المسجد وصنع الشرايط وصحبه الطلحه لغايه ما يطلع لك جذور تبدا بقى تتحمل الرياح والعواصف وتطلع بره في الهواء. انما ما تستحملش انت الوقت صحبه سيئه. ما تستحملش انت الوقت واحد من صحابك يتريق عليك. ما تستحملش انت الوقت فتن شديده ممكن تقلعك من جذورك. يبقى انت بذره عايز تحفظها شويه عايز تعيش في حضاره ايمانيه شويه. الملتزم الجديد عاصفها بالعقل ودي اخطر نقطه في الملتزم الجديد. عاصفها بالعقل عنده عاصفه رهيبه عايز يكسر الدنيا بس مع السائل يعمل ايه؟ عاصفه بالعقل يدخل الجامع يتحمس يرجع بيته بحماسه الديني يصطدم حماسه الديني مع عدم التزام اخوه واخته وامه وابوه وخطيبته ومراته يخبط يدخل يروح الجامع يلتزم يتحمس يدعو يتعبد. احنا في الاجازه شويه والدراسه جت والامتحانات جت والشغل جت يبدا الشغل والدراسه عايزه وقت وعايزه مجهود والدين عايز وقت وعايز مجهود. اعمل ايه واطلع من الاثنين ازاي؟ يدخل الجامع يحمس ويفضل يرجع انا عاوز ادعو وابقى محمد يعقوب في الدعوه وعاوز اتعلم وابقى الالباني في العلم وعاوز اتعبد وابقى كريج العبد في العباده. يجي يتعبد يظبط ثلاث منبهات يلاقي نفسه صحى الساعه 10 الصبح ما صحاش قيام الليل. يجي يدعو يجي يكلم اصحابه في الدعوه مش عارف يجمع كلمتين على بعض ومش واخد باله ان الكلام ده عايز تعليم وعايز فهم. يبدا يحبط يبدا يتحول لملتزم سلبي لانه عاصفه بالعقل. يبقى لازم يا جماعه نعرف احنا فين النموذج الكامل. احنا فين النموذج الالتزام الكامل؟ قال لا مش عايزين نختار بالخطوتين اللي احنا قطعناهم في الطريق. مش عايزين نختار بعبادتنا. قال لا احنا ما شفناش العباد الحقيقيين. كان في يا جماعه واحد معاه جوهره وكانت جوهره حاسس انها قيمه جدا فانا بروح ابيعها في المجوهرات. فدخل على اول محل قال له لو سمحت الجوهره الخطيره دي انا عايز ابيعها. فالراجل بص لها كده قال له جوهره ايه يا ابني؟ ده ابو زحف كده ده فلصه فلصه انت نصاب ولا ايه؟ انت تضحك عليا انتوا نصابين وانتوا وانتوا وانتوا. قام واخد الجوهره بتاعته دي وراح للمحل اللي بعده انا عايز ابيع الجوهره دي لو سمحت. جوهرة ايه يا ابني ده حته ده فلصه فلصه. انت كمان نصاب؟ هو الناس ما عادش عندها امانه؟ هو يا رب كل الناس بقت كده وافرق وابرح للي بعده اللي بعده واللي بعده واللي بعده. قال لك لغايه ما وصل لاخر واحد في سوق المجوهرات. فالراجل كان راجل عاقل ولبيب كده. قال انا لو قلت له نفس اللي قاله له قبل كده هينال لي نفس اللي نالهم. فاول ما ساله المجوهره بتاعته قال له يا ايه ده؟ ايه المجوهرات الخطيره دي؟ ايه المجوهرات النفيسه دي؟ دي مجوهرات جوهره محدش يعرف ابدا قيمتها غير ناس قلائل جدا. ومفيش حد بيشتري المجوهرات الخطيره دي غير واحد بيجي اخر كل اسبوع هو اللي بيشتري الحاجات دي. فهات الجوهره بتاعتك حطها في الخزنه واقعد معايا هنا في المحل عشان تحرسها. صاحبنا كان مقصده ان صاحبنا بتاع الجوهره يقعد يبيع ويشتري معاه ويشوفوا باع دي بثمن غالي ليه؟ وباع دي بثمن رخيص ليه؟ ودي قيمه ليه؟ ودي مش قيمه ليه؟ ويسخر في المجوهرات. اخر الاسبوع قال له بص بقى يلا طلع الجوهره بتاعتك من الخزنه عشان تحسها عشان الراجل زمانه جاي دلوقتي عشان ايه؟ هو الراجل ده اللي هيشتري منك الجوهره. صاحبنا بيفتح الخزنه وجاي يطلع الجوهره قال ايه؟ ده فرصه. هو نفسه اللي عرف ده فرصه ليه؟ لما شاف المجوهرات الحقيقيه. فاحنا يا جماعه الصلاه بتاعتنا دي جوهره حقيقيه ولا جوهره فرصه؟ احنا بنحسب ان احنا عبادتنا جوهر حقيقيه لان احنا ما شفناش عبادات الصحابه وما شفناش ايمانيات الصحابه وما شفناش عبادات السلف. ساعات تلاقي واحد محتاج حاجه من ربنا سبحانه وتعالى يدعي في الصلاة يقول يا رب اديني واديني واديني وممكن ما يستجبش ليه. يا جماعة حاجة خطورة جدا انك ترفع ايدك لربنا الكريم وما تستجبش ليه. ده معناه ان في مشكلة خطورة جدا فيك انت مش في ربنا سبحانه وتعالى. معناه ان في مشكلة خطورة ان الاصل في الدعاء ان هو يجاب. لا الصلاة اللي ما ادتكش لما توجهت الى الله في الدعاء فيها شاف قصتين وصالة. تديك في الجنة اصل من اصول الجنة. يرى باطنه من ظاهره وظاهره من باطنه. الصلاة اللي ما ادتكش لما توجهت الى الله في الدعاء فيها زوجة جميلة وطيبة وودودة وحنونة ترضيك وتقر بها عينك. تديك في الجنة حرية من حريات الجنة. لو اطلعت على ان الارض الانارة في الارض من جمالها. الصلاة اللي ما حلتش بها مشاكل الدنيا الحقيرة هتحل بها مشاكل ملائكة الموت وهي جاية تاخد روحك ومشاكل منكر ونكير في القبر ومشاكل متبانية العذاب يوم القيامة. عايزين نعرف يا جماعة احنا فين من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايزين نعرف احنا فين من نموذج الالتزام السليم. انت معرفة الله في قلبك وصلت لدرجة انك انت بيذكرك كل شيء بالله فلا تنساه حين تذكر اي شيء. ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ انت قاعد تقول كلام كبير كده وقاعد تخبط فينا يا اخي الكريم. انا بفتح لك عينيه يا اختي يا جماعه. احنا بنفتح العين بعض يا جماعه. ما احنا قلنا احنا مره بنشوف اللي متاخر ونقعد بسرعه نشوف احنا نزقه ازاي ونعالج تاخره ازاي ومره بنروح للي قدام بقى واحنا بنكلم اللي قدام عيننا بتتفتح على حاجات كتير قوي. انت معرفه الله في قلبك وصلت ان جوارحك تبقى مع الناس وقلبك مع الله. انت هم الاخره وهم الجنه والنار في قلبك وصلت لدرجه انك انت تتجاوز جنبك عن المضاجع تدعو الله خوفا وطمعا في قيام الليل. انت هم الدين في قلبك وصل لدرجه ان كل سجده بتثبتها في كل صلاه بتصليها بتبعد شر اخوانك المسلمين في كل بقاع الارض. هم الدين في قلبك وصل لدرجه انك لما تسمع ان في مسلم اتقتل هنا ولا هنا قلبك بيحسن حزن زي ما يكون اخوك مات. ما هو اخوك اللي مات فعلا بحقه حقيقي. ما هو اخوك. هل يقينك على الاثر الدنيوي للدين في قلبك بيخليك لو انت عندك عيادة ولا طالب بتذاكر ولا تقفل المحل بتاعك او العيادة بتاعتك او الشركة بتاعتك حتى لو بتكسب 1000 جنيه في نص ساعة وتنزل تصلي في الجامع لانك ممكن ان ربنا هيعوضك وهيبارك لك في وقتك. لو انت بتذاكر ليلة الامتحان والفجر انت عليك تنزل تصلي في الجامع وتقول النص ساعة دي ربنا هيبارك لي فيها في وقتي. عندنا اليقين ده ولا لا يا جماعة؟ فهمنا الدين ولا لا يا جماعة؟ فاهمين الدين؟ عندنا مفاهيم القرآن والسنة؟ عبادتك شفاها ايه؟ دعوتك شفاها ايه؟ اخلاقك شفاها ايه؟ سلوكياتك مع والدتك ومع اصحابك ومع جيرانك ومع رحمك شكلها ايه؟ احنا فين يا جماعه؟ هندخل الجنه مع قلب زمره وثقه الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره جماعات مع بعض. عبادتك تدخلك الجنه مع العباد، دعوتك تدخلك الجنه مع الدعاء، جهادك تدخلك الجنه مع المجاهدين. قال لا مش قلنا قبل كده دخلنا كام شعبه من شعب الايمان؟ متهيألي مش محتاج افكرك ان هم دول ما سبقونا شعبه، مش محتاج افكرك انت عليك كام ماده في التحشم قدام ربنا يوم القيامه. عايزين يا جماعه ندرس الموضوع ده يا جماعه. عايزين قبل ما نخلص العنصر ده قبل ما نخلص التعقيد ده هو هنقارن بس مقارنات بسيطه. اول مقارنه قارن بين جهدك لاصلاح دنيتك وجهدك لاصلاح دينك. ده احنا الواحد مننا لو صحي متاخر عن الامتحان 5 دقائق الباقي يتقلق، ولو صحي متاخر عن الصلاه ربع ساعه ولا في اي حاجه هيقابل فيكم يروح عشان يعرف يذاكر 2 ساعة بالليل ولا حاجه. يا جماعه المجهود اللي بعضنا بيبذله في الثانويه العامه وفي المذاكره عشره بس والله يا جماعه عشره. يعني انا عايز عشره فعلا لو جهدهم في الدين نبقى من اولياء الله المقربين. طب قارن بين جهدك لاصلاح دينك وجهد اهل الباطل لاصلاح دينهم. كان في قعده احد دعاه المسلمين دعي ان هو يدعو في مجالس افريقيا فراح هو متاسف جدا من المكان اللي هو رايح حاسس ان هو بقى ايه يعني الصحابي اخر الصحابه المحترمين. راح مجالس افريقيا وبعد كده دعي بعض القبائل اللي في الادغال. راح هو متاسف من المستنقعات ومتاسف بالطريق ومتاسف من كل حاجه ومتاسف من الجو. بيقول اول ما وصلت لقيت الناس بتشد الميه من الابار لقيت معاهم بنت اوروبيه قاعده تشد معاهم لابسه نفس لبسهم بتاكل نفس اكلهم بتعمل نفس اللي بيعملوه. قال لا بنت شابه وجميله والصوره الدنيويه كلها مفتوحه قدامها بثلاثه وسابت كل ده وراحت في هذا المكان عشان تدعو الناس لدينها. قال لا احنا جماعه جهدنا شكله ايه وجهد اهل الباطل لنصر دينهم شكله ايه؟ طب قارن بين جهدك لنصر دينك وجهد اهل الباطل لهدم دينك. من احد الكلمات الفظيعه لاحد المستشرقين الحاقدين على الاسلام انه كان بيقول ينبغي عليه لعنه الله ينبغي ان تهدم الكعبه وان ينقل قبر محمد بن عبد الله الى متحف اللوفر وان يرفع الحجاب عن راس المؤمن ليغطى به القرآن. شايفين يا جماعة الناس بتتكلم يا جماعة وبتحط نفسك على فكرة الناس ما تقولش كلام بس بتفاوض يعني. طب انت طب انا اعمل ايه يعني تحت ليه الكلام ده يعني اقوم دلوقتي اسيب دنيتي واسيب دراستي واسيب اهلي واروح احارب ولا اعمل ايه؟ يا حبيبي قلبي كل واحد هيلتزم منكم يا جماعة اكثر عن يهود من صاروخ بدر. كل واحد هيدعو الى الله وانتم تحاربوا منكم اكثر على الامريكان من دبابة الكافة، لا ده من اصول دبابة الكافة. لو الاخت الفضلة بتسأل طب انا اعمل ايه عشان انصر الدين؟ كل واحد هتتحدد حجاب شرع سليم وهتلتزم بالسلوك الشرع السليم في المجتمع اكثر على اليهود والامريكان من صاروخ عبر القارات. يا جماعة احنا ممكن ننصر الدين بالدبابة، اليهود لو ضغطوا على مصر كده لقوا كل النساء والمستذنين هيسيبوا فلسطين وصاروخ. محدش هيتفاوضل يتكلم اصلا. قال فقارن فقارن بين جهدك لاصلاح دينك وجهد اهل الحق من اصحاب علو الهمه تصلح بينهم. طلحه بن عبيد الله بن تحب النبي عليه الصلاه والسلام سبعه اتقتل قدامه من الصحابه بيحاولوا انهم يدافعوا عنه النبي لوحده. يدخل واحد صحابي يقعد يقتل في المشركين يتقتل، يدخل الثاني يتقتل، الثالث الرابع يتقتل، سبعه قدام طلحه بن عبيد الله اتقتلوا. طلحه بن عبيد الله كان داخل يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ونسبه صوته 700 في الليل ومع ذلك دخل. الشاب اللي يجي يقول لك انا خايف استاذن ليه؟ اصل واحد صاحبي استاذن السنه اللي فاتت وصوت صوت يا ابني صوت يا ابني طلحه بن عبيد الله دخل وسبعه مذبوحين قدامه قدام النبي عليه الصلاه والسلام ودخل مقبل على الله غير خالص من اي شرك مع الله سبحانه وتعالى وربنا نجاه سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه يعني انت قصدك تقول ايه؟ انا مش قصدي ان احنا نعقد بعض، احنا بس في بدايه سنه جديده كل سنه وانتم طيبين. احنا عايزين يا جماعه بس نعرف السنه الجايه لو انا جبت سالت نفسي الاسئله دي عايزين نقرب بقى. عايزين انا عندي معرفه لله الحمد لله، ده انا ده انا ده الخشوع اللي في قلبي في الصلاه ما تتصوروش. انا الحمد لله اول ما بطلع اخر كلمه والنار في الخناقه ببقى الدموع بتنقبل من عيني. عايزين نتقدم بقى يا جماعه. درس النهارده هدفه كده، درس النهارده مش عايز يقول لنا ان احنا وحشين، عايز يقول لنا ان النقطه دي بقى لو بعد سنه نبقى قربنا من ربنا اكتر. طب لو بعد شهر قربنا من ربنا اكتر؟ المريض لو راح للدكتور قال له انت مريض ما بيحبطش يقول عليه العوض، بيقول له ايه العلاج؟ النقطه الثانيه يا جماعه بعد ما بدانا نحس ان احنا بره الطريق لسه شويه، النقطه الثانيه حرر قلبك من الاضلال، حرر قلبك من الاضلال بتاعته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم مالكم؟ ربنا بيقول لنا مالكم يا جماعه، ربنا بيقول لنا احنا مالكم، نحن مؤمنين. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتفاقلتم الى الارض، كلمه وزنها صلب. ايه السجن اللي عندك شرف؟ ربنا بيقول لك تعالى. احنا سؤال ايه يا جماعه لما ربنا بيدعونا؟ رغم ان هو بقى لو مباراه ما شاء الله تلاقي الشر طالع بيجري ما شاء الله. طب لو احنا بقى من غير منافق والله بيصحى وجاهز ما شاء الله نشاط، انما لو لربنا تيجي تقول للشاب يا ابني يعني 40 يوم تكسرت الاحرام ما تفتكش اي صلاه تكتب فيك براء من المرء وبراء من النفاق. يقول لك 40 يوم يا خراشي، رغم ان الموظف في الحكومه بيقعد 40 سنه يمضي الساعه 8 الا ربع كل يوم ويبقى فرش وما بيقولش حاجه صعبه. اشمعنى يا جماعه 10,000 شاب في اسبوع؟ شباب الجماعه لو عملنا اسبوع شباب المساجد كم واحد من دول هيجي؟ طبعا المنصوره خاصه الاسبوع اللي فات. كم واحد من دول هيجي يا جماعه؟ كم واحد؟ يعني لو الدرس ده يوم رياضي يوم رياضي، كم شاب من اللي احنا قلنا لهم تعالوا درسوا وما جوش كان هيجي؟ احنا عايزين بس نعرف يا جماعه ليه نتقبل في امر الله؟ يعني انا عايز يعني تصور كاريكاتير شويه بس والله تخيل الاخوات تخيلوا معايا لو كل الشباب اتجوزوا، كل الشباب وكل الشباب غصوا مفارهم، فالبنت بعد ما دفعت الشيء الفلاني في الطقم اللي هي لابساه ودفعت الشيء الفلاني في تصريح الشعر والصبغه ودفعت الشيء الفلاني في المكياج بتاعها وقعدت 4 ساعات ونص قدام المرايه تعمل وشها خرجت مفيش ولا واحد بصفها، هيعملوا ايه؟ هتتحجب ولا لا؟ هتتحجب يا جماعة. طب اشمعنى في الوقت ده تتحجب وعشان ربنا؟ طب لو كل الشباب فهم بقى ان الزواج الملتزم هو طريق السعادة في الحياة، الزواج من واحدة بتطيعك يا ابني وتحفظك في غيرك، انما مش الجواز من واحدة كل حاجة مكياج وموضة وانا مش خدام عندك طب لو الشباب عرف الكلام ده يا جماعة فكل واحدة لقت غير ملتزمة لقت كل صحبتها الملتزمات بيتجوزوا بسرعة بدري بدري كده وهي قاعدة كده في النص. يعملوا ايه؟ برضو يتحجبوا. قال لا، طب ما احنا عندنا عشان ربنا من الاول يا جماعة. فالمقصد اشمعنى ليه سيبقى امر الناس تقيل على قلوبنا؟ ليه؟ ثلاث اخلال عايزين نحرر قلوبنا منهم. نحفظ الثلاثة دول. رقم واحد المحجوبات، رقم اثنين المرجوات، رقم ثلاثة المخاوف. ايه المحجوبات دي؟ المحجوبات يا جماعة حب الدنيا. الواحد شايف اخوه كتير جدا. اخوه كتير جدا الجسد، وكان الاخ تشوفه صبرك ينشرح منه. كل همه انا ما كنتش بخير الليل امبارح. انا ايه اجمل شريط نزل جديد؟ انا ما بقطعش في القران ليه؟ قال وكل همه يفوت على ده يديله شريط، ويتصل بده يطلع حته صلاه من الفجر، ويفوت على ده ياخد درس هو جاي. اول ما دخلوا للتجاره كل براش بقى الاخ رب في الصلاه، في الصلاه نفسها. قال انا عليا كذا لفلان، وهدي كذا لفلان، وهسافر كذا عشان اجيب كذا واعمل كذا. يا حسره على العباد. روح شريط هنا يا جماعه، ده الدين. الموضوع ده بيحصل كتير جدا، بيحصل للطالب اللي في الاجازه يلتزم ويجي وقت المشاغل الدراسيه ينزل، بيحصل للتاجر لما يدخل في التجاره، بيحصل اللي بيتخرج ويشوف في الشغل بعد التخرج، بيحصل اللي بيتجوز وينعمل في الشغل، بيحصل كتير جدا. الشاب تلاقيه وهو شاب في الجامعه ملتزم، يتخرج ويتجوز ويكبر ويخلف ويبقى راجل كبير، هو خلف الجامعه ملتزم في زحمه الدنيا، لما يكبر خلاص بقى الالتزام ده ذكريات في حياته. طب الحل يا جماعه؟ الحل نسيب الدنيا؟ الحل نسيب الدنيا عشان خايفين على سنة منها؟ الحل مش نسيب الدنيا، الحل فهم ايه في كتاب الله، ايه في سوره النور، يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال، رجالة. ربنا يقول لك: وجاء الحق النليلة. رجل مش ذكر، في فرق بين رجل وذكر. رجل يسعى يعني بطل في الدعوة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ويقول لك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه البطولة في الجهاد. فهنا ربنا بيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، البطولة في العبادة وفي الإيمان. يعني رجل رجل. الآية دي جت في سورة النور بعد آية المشكاة، بعد آية الله نور السماوات والأرض. كأن ربنا بيقول إن الناس دي المصباح الرهيب اللي ربنا وصفه لنا في آية المشكاة، مالي قلوبها بالنور. المصباح اللي الفتيلة بتاعته متوهجة بالنور، والزجاج بتاعه كأنه كوكب ذري من النور، والزيت بتاعه يكاد يضيء ولو لم تلتفه نار. المصباح اللي كله نور على نور ده أهو، مالي قلبه بالنور. يبقى الناس دي كل قلبها نور، وناس أبطال في طريق الله. الناس دي عملت إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. هو ربنا قال الرجال تركوا التجارة والبيع لذكر الله؟ لا. يبقى الناس دي ما سابتش الدنيا؟ لا ما سابتش الدنيا. طيب انا لو اخسر في حاجة اسيبها ولا ما اسيبهاش؟ اسيبها. يبقى معنى ان هم ما سابوش الدنيا ان هم ما بيخسروش. الناس دي ناجحة في دنيتها يا جماعة، الناس دي متفوقة في دنيتها يا جماعة. يعني الناس رغم علو الدين الا انها ناجحة جدا في الدنيا، ولكن الدنيا ما لهاش عن ثلاث حاجات: ذكر الله، اقام الصلاة، تكبير الاحرام، ايتاء الزكاة. يعني على سبيل المثال لو طالب ما يتلهاش عن ذكر الله ازاي؟ يعني لو انت قاعد بتذاكر كل نص ساعة ولا ساعة تاخد لك 5 دقايق ذكر، يبقى ما نسيتش ربنا وانت بتذاكر. طب لما الاذان يبدأ ما تقولش لما خلص السؤال ده وانزل، تنزل تلاقي ربك كسبك عليك. اول ما الاذان يقول الله اكبر يبقى الله اكبر. خلص. طب بعد ما تتفوق، التفوق ده عطاء من الله، له زكاة لازم تطلعها، انك تستثمر تفوقك في سبيل الله. يا جماعة يا جماعة، كم من غني لم يشغله ماله عن الله، ابو بكر وعثمان بن عفان وطبعا بيت الله مستعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكم من فقير شغله فقره عن الله. يا جماعة احنا مش بنقول ان احنا نسيب الدنيا، احنا بنقول ان الدنيا ما تسيبناش الدين، ان الدنيا ما تزورش التزامك، ان الدنيا ما تضيعش المعاني الايمانية الكويسة اللي في قلبك. طب ازاي احافظ على ايماني وانا بشتغل في الدنيا ازاي؟ بحاجتين. الحاجة الاولانية ان يبقى ليك اوراق عبادة مقدسة لا يمكن تتنازل عنها ابدا، يوميا في ساعة ربنا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة في ساعة ربنا، لازم اديها كل يوم لربنا. كل اسبوع في دروس محضرة، في شرايط بسمعها، في ناس متناقض فوق بيهم عشان يزودوا ايماني وزود ايمانه. يبقى اذا انا ما قطعتش العلاقة بيني وبين ربنا، فانا بتساحة ايمانية. والحاجة الثانية انك تصدق قول الله في الدنيا في الدين، يبقى ليك اوراق عبادة ثابتة مقدسة، ما تكذبش ابدا التوحيد. ما تقولش انا هسيب الدرس وهسيب جماعة الشرايط وهسيب، الحمد لله انا مشحون. مشحون مين يا ابني؟ البنزين هيطلع يفضل. لازم تنوم باستمرار، تنوم كل يوم وتنوم كل اسبوع. تاني حاجة

اللي بينه وبين فلسطين. عارفين يعني ايه يا جماعه؟ يعني سيدنا موسى ما كانش قادر يتصور انه هيموت قبل ما يخش فلسطين. سيدنا موسى كان حلم حياته الرزق للارض المقدسه، فلما عرف في الاخر انه مش هيدخلها مش هيدخلها بحياته، قال طب يا رب لو مش هدخلها قبل ما اموت اموت وانا شايفها بعينيا. واخدين بالكم يا جماعه ايه الحاجه اللي انت ما تقدرش تتصور انك هتموت قبل ما تعملها؟ ايه الحاجه اللي انت مش قادره تتصوري للحياه اللي ممكن ادخلها؟ ايه يا جماعه الطموح اللي عندنا لله؟ ايه الطموح اللي عندنا في الدين؟ لازم يكون لك هدف، لازم تكون انسان طموح، لازم يكون لك طموح انك انت تحل مشكله من مشاكل دينك وتقف على صدر من صدور دينك. لازم تبقى راجل. الطموح ده على قدر طموحك في الدين، على قدر مقامك عند الله. المرض هو ثالث حاجه بتعطل قلوبنا عن الله، المخاوف. مخاوف ايه بقى؟ يعني ايه مخاوف؟ مخاوف يا جماعه، في واحد خايف جلسات محتنيته، في واحد خايف جلسات محتنيه ربنا يخليه، في واحد خايف يلتزم احسن الدنيا بتاعته تكبر، في واحد خايف يلتزم احسن نفسه يتقدم لواحده ابوه لو شافه ملتزم لما يتقدم لها هيقول له لا انا مش هجوز بنت لواحد ملتزم، فخايف ان هو يلتزم احسن تروح منه، في واحد قاعد بيذاكر خايف انه ينزل يصلي في الجامعه عشان وقت المذاكره يروح، في واحد في ناس يا جماعه خايفه على نفسها، في ناس خايفه من ربنا يا جماعه، في ناس خايفه من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان ربي. سيدنا ابراهيم لما القي في النار اثر خطير، لما القي في النار وايقن الجميع في هلاكه، خلاص هم مستنيين انها تستلم حته فحمه، هم مستنيين حته فحمه، ووجدت امه انه خرج من النار سليما لم يمسه شيء، فقالت له نعم الرب ربك يا ابراهيم. يا سلام يا جماعه، شايفين الكلمه الجميله يا جماعه؟ نعم الرب ربكم يا شباب، نعم الرب ربكم يا اخوات، نعم الرب ربنا يا جماعه. والله والله يا جماعه احنا بنعبد اله ما نعرفش رحمته قد ايه. الله رحمته نفذت وشامله، الله رحمته نفذت ليوسف في رب الحوت، ونفذت ليوسف في الجب واليأس وفي الجب والفك، ونفذت لموسى في اليأس، ونفذت لابراهيم في النار. الله رحمته شامله، شملت قاتل المئه اللي منهم رايح قاعد يعبد ربنا 24 ساعه، وشمل الكلب بنت عقبه اللي اكلت كبد حمزه بن عبد المطلب، وشملت خالد بن الوليد بعد كل اللي عمله في المسلمين في وقته، وشملت واحد في جيش سيدنا موسى قاعد 40 سنه يعبد ربنا. رحمه الله يا جماعه، احنا عارفين حقوق دي، احنا عارفين رحمه مولانا سبحانه وتعالى قد ايه يا جماعه. عشان كده سيدنا موسى كان عنده ثقه بالله، ده ثقه ربنا بيقول له القى عصاك، رمى العصايه لها ايه؟ تعبان ولا مصفرا ولا ملعقه بتاع يجري. يا موسى اقبل ولا تخف، انت خايف من ربنا؟ حد يخاف من ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالى انت لو عايز امان تيجي، لو عايز دنيا تيجي، لو عايز حل مشاكلك تيجي، حد يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لو عايز تتجوز واحده بتحبها تيجي، مش تروح لها هي، تروح لها تتحرم منها على طول، تجي لي انا ولا اديها لك؟ قال لا. فسيدنا موسى طلع يجري، فربنا قال له اقبل ولا تخف وامسك العصايه. قال لا ده لسه تعبان يا رب، امسكها وهي لسه تعبانه. سيدنا موسى يمسكها وهي لسه تعبانه يا جماعه. الشباب الوقت يا جماعه مش عايز يمسكها لما ترجع تاني. نقول له ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يقول لك لا، ربنا يفتح البركات وبعد كده تدخل. لا يا حبيبي، تدخل وبعد كده تيجي البركات. هو ليه الثقه في الله؟ سيدنا موسى مسكها لا ما ضربوش ورجع بعصايه تاني. الثقه في الله كده، ان لو ربنا امرك بامر لا يمكن يكون فيه ضرر ابدا. بعدها ربنا قال له اذهب الى فرعون. فرعون فرعون ايه؟ لا ده وكمان ربنا بيقول له ايه؟ انه طار. خد بالك يعني يعني سبحان الله. فسيدنا موسى هنا بقى ما ولاش مجبرا ولا ملعقب، قال ربي اني اخاف، يا رب انا خايف انهم يكذبوني وخايف انهم يقتلوني. شايفين الخوف قال ما عادش جاري، ما عادش بس باللسان. ربنا قال له لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يروح يفاجئ ان فرعون ما عملوش حاجه. ده فرعون كان ممكن في لحظه شر اسمه، ده فرعون كان ممكن يقتله، ده فرعون كان ممكن يعمل، كان ممكن يعمل كل اللي عمله في الصحراء ويعلقه في جذوعه نفسه. ازاي ربنا شل عقل فرعون عشان يعمل في موسى حاجه؟ سبحان ربي. الثقه تزيد اكتر واكتر. يقوم يجي موقف الصحراء وسيدنا موسى بيواجه الصحراء، فلما يرفع عصيهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس اترعبت، فاوجس في نفسه خيفه موسى. ما طلعش يجري ولا قال رب اني اخاف، بقى الخوف ايه؟ حاجه كده جت في صدره وراح، حاجه كده بسرعه كده. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، وانت الاعلى طبعا، انت الملتزم يبقى انت الاعلى، انت الملتزم يبقى انت الاصل صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. حيث اتى سيدنا موسى يجي يقول الكلم في قلبه الثقه الكامله ان طول مع الله ما هو مع الله لا يمكن اي حاجه تحصل ابدا. يجي الموقف الرابع ربنا يقول له اسري ببني اسرائيل في الليل. فسيدنا موسى يخرج ببني اسرائيل البحر قدامه فرعون وراه وفرعون وقوم مصر جايين بالسيوف خلاص الذبح هتتذبح. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون عليه العرش. قال كلا ان معي ربي. الله اكبر تتذكر كلا بالله سبحانه وتعالى. طب ازاي بقى لا يمكن الله معايا. فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالفوض العظيم. هي دي الثقه بالله يا جماعه. فمش عايزين نخاف واحنا مقبلين على الله. اقبل ولا تخف يا اخي الكريم. مش عايزين نخاف. طب طب عايزين هنحرر قلوبنا من هذه الاغلال. احنا فين الوقت بقى يا جماعه؟ احنا في نص الطريق ولا في اخره؟ احنا لسه ما دخلناش اصلا. احنا كل ده بنحرر قلوبنا من القلوب اللي بتشدها لورا. بس بعد كده لو جرينا بقى هنجري واحنا خفاف. فالنصيحه المهمه هنا صحش نقطه البدء. صحش نقطه الانطلاق. النقطه اللي هتبدا منها ربنا ودي من اخطر النقاط في درس الليله. نقطه البدايه يا جماعه اول خطوه بتخطوها في الطريق لله سبحانه وتعالى. نقطة البداية دي لو صح وقوية وسليمة بتأثر على التزامك طول العمر. لو أول خطوة ليك في الطريق إلى الله كانت غلط بتعرقل التزامك طول العمر. عشان كده ممكن شاب يجي يقول لك أنا التزمت قبل كده وصليت والله ودخلت الجامعة بس رجعت تاني. ليه؟ واحد تاني يقول لك أنا التزمت قبل كده مش صليت ده أنا طلبت علم ورجعت تاني. ليه؟ واحد تاني يقول لك أنا التزمت قبل كده وصحبت صحبة ورجعت برضه. طب ليه؟ لو جيت تسمع قصصهم في بدايات التزامهم هتلاقي 90% من قصص الانتكاس والارتداد عن الالتزام بعد ما جينا الجامع دوت كلها السبب او القصص الالتزام. كلها سبب خطوه اولى التزام. فهو خطوره جدا يا جماعه. خطوه اولى التزام دي لو غلط يا اما هتؤدي ان الواحد ينتكس يا اما هتؤدي انك اول ما تدخل وتلاقي الالتزام صعب ومشاكل في وشك ومش عارف تتصرف معاه تبقى ملتزم سلبي بقى. صوره الدين في حياتك لو ما عندكش حصه الدين الالتزام. يا اما يبقى الثانيه تحارب بقى يبقى نموذج مشوه للالتزام. يعني حارب يبقى فيها فكر ومش كويس في الالتزام. فايه مواصفات البدايه السليمه؟ ايه مواصفات البدايه السليمه في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى؟ مواصفات خطوه اولى التزام يا جماعه. مواصفات خطوه اولى التزام يعني بعض المواصفات الموضوع كبير ولكن بعض المواصفات الهامه. اول حاجه انك تدخل الدين بفهم. تدخل وانت فاهم. يعني ايه تدخل وانت فاهم؟ في حاجات كتير جدا لازم تفهمها. اول حاجه لازم تفهمها الاتباع. ان الدين ده الدين اللي جه به النبي يبقى لازم اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لازم امشي ورا النبي. الصحابه في غزوه احد خدموا اكبر كارثه في الدنيا لو كنا نتصرف غزوه احد. ليه؟ لان كان هيجي في فتنتنا وهيجي في ادراكنا ان ممكن ننتصر واحنا مخالفين امر النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم؟ فكان لا يمكن ابدا ان الصحابه يخافوا امر غزوه وانتصروا. عشان كده يا جماعه لازم نتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. سنه النبي ده عامله زي جبل. انت طالع جبل فتقعد تطلع تطلع تطلع تطلع لغايه ما توصل لقمه الجبل. لو فضلت ماشي يحصل ايه؟ تنزل. يبقى اذا المفروض السنه لا تزود عننا ولا تقلل عننا. هي دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لا مش هنقعد نقول خش ولا لا السنه مفيش قصور يا حبيب قلبي. السنه كلها تعظيم امر النبي عليه الصلاه والسلام. تعظيم امر النبي يا جماعه. لو امريكا يعني امريكا لما بتبعت لها شحن البطاطس البطاطس بيبقى في حاجه اسمها المواصفات مواصفات عالميه كده لقبول البطاطس. لو المواصفات مش منطبقه بترمي الشحن في البحر صح ولا لا؟ هو العمل الصالح اللي انت بتعمله لله ده له مواصفات. عشان يقبل لازم المواصفات تبقى موجوده. ايه المواصفات؟ انك تكون مخلص وانت بتعمله. والحاجه الثانيه انك تكون متبع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام وانت بتعمله. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين نفهمها في اول الطريق ان احنا يبقى عندنا شموليه في الدين. ما يبقاش عندك تعصب. ما تبقاش انسان متذمر. ما تبقاش انسان متعصب. ما تبقاش انسان بصي في الرؤيه. يبقى انسان عندك شموليه في الدين. الموضوع عامل يا جماعه زي فيل كبير وجبنا كذا واحد عمي ودخلناهم على الفيل. فواحد مسك الشيل واحد مسك الرجل واحد مسك البطن واحد مسك الودان. فبعد ما جبناهم ايه الفيل ده بقى؟ فواحد قال الفيل ده حته خيط رفيع كده ده اللي ماسك الدين. واحد قال لا لا لا لا لا تبقى انت صاحب حاجه. سيبوه خلوه على جنب ده. الفيل بحيث بتاع من فوق قد كده. واحد ثالث قال لا الفيل بحيث بتاع فضحة كده. سبحان الله يا جماعة. هو الفيل ده وده وده وده وده. هو ده الدين يا جماعة. الدين ده وده وده وده وده. سبب التعصب وسبب سبب كل ده بس ايه فهم الدين. لا الدين هو كل حاجة. الدين هو كل ده على بعضه. عشان كده في صورة الكهف كم واحد ترى في صورة الكهف النهارده. واحد. كم واحد ترى صورة الكهف النهارده يا جماعة ما شاء الله. ما شاء الله حوالي 1% كده من المسجد ولا ايه. الرجالة اللي هناك صورة الكهف احمر يا معلم. طيب ما شاء الله جميل. فصورة الكهف يا جماعة اربع قصص. القصة الاولانية بتتكلم عن اهل الكهف اللي هم تعبدوا لله الابطال في العبادة والعقيدة. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين وصاحبه اللي قاعد يدعوه ويقول له اكفرت بالذي خلقك من تراب. يبقى قصة الدعوة الى الله. البطولة في الدعوة الى الله. القصة الثالثة قصة سيدنا موسى لما راح للخضر وقال له هل اتبع وقع على ان تعلمني. يبقى قصة البطولة في طلب العلم. القصة الرابعة قصة ذوالقرنين اللي لف مشرق الارض ومغرب الارض عشان يجاهد في سبيل الله وينشر التوحيد. يبقى القصة الاولانية قصة العبادة. الثانية الدعوة. الثالثة العلم. الرابعة الجهاد. كأن الرسول قال لنا نقراها كل اسبوع مرة عشان مخنا يبقى شموني في فهم الدين. هو ده الدين يا جماعة. روح في ايه بيده ولا الله ويقول لك بس هو دي الدعوة. واحد في اسبوع بعيد ولا كل دين العلم. واحد يتعمل لا الدين هو كل ده على بعض. عملت ده وعملت ده وعملت ده انت على صهر من الصهور كالدين. يبقى الشمولية في فهم الدين. طريقة الدين. ان الدين ده وده وده وايه. وده من ضمن المفاهيم المهمة يا جماعة حول الالتزام. ان الدين ده مش لعبة. الدين ده مش لعبة يا جماعة. ده الميكانيكي عشان يحط ايده في عربية بيقعد سنة صبي بيبيا ينزل تحت العربيات قبل ما يفتح وصل يحط ايده في مكان. قال ده اللي بيلمع لنا تحتية اعزكم الله على خط الجامع بيقعد الاول فترة يتعلم ازاي يمسح الجسم على ايد واحد بيمسح قبل كده قبل ما يمد ايده في الجسم بتاعته. قال يبقى الدين مش عايز مجهود يا جماعة. الدين ده يا جماعة حاجة عايز علم. عشان كده النصيحة الرابعة في مسألة الفهم ان لازم يبقى ليك صحبة ولازم يبقى ليك موجه. نقطة خطورة جدا. نقطة في غاية الخطورة. لازم يبقى ليك صحبة وموجه. يعني ايه صحبة وموجه؟ انك انت مش هتقدر تلتزم لوحدك. لازم يكون ليك اصحاب في الالتزام. لازم يكون معاك حد يساعدك. ولازم ليك موجه. بس. انا ان شاء الله الاربع الجاي هطلع على درس الشيخ محمد حسان وبعد الدرس اقول له ربيني يا شيخ. ما ينفعش لانك لو عديت عدد المشايخ اللي في البلد كلهم مش هيطلعوا 20 30 شيخ. ولو عديت عدد المستثمرين في البلد ما شاء الله ملايين. طب دول يتابعوا دول ازاي؟ شوف واحد كده بكذا سنه كده في الطريق يبدا تحكي له مشاكلك تناقش قضاياك يبدا كده ايه؟ يبقى في صله بينك وبينه عشان يفهمك. واحد ربنا نور له جزء من الطريق يساعدك انه ينور لك هذا الجزء من الطريق. ادخل الدين بفهم. ادخل الدين بعزم. خليك زي النهر الاول. النهر الاول يا جماعه شلالات. شلالات هادره عشان يسقط طريق الصرف. ادخل بدون تذبذب ولا تذبذب ولا تردد. ادخل بحب. ما تدخلش وانت بتحكم رجله متاخر رجله. ادخل وانت فرحان ان ربنا فتح لك بابه. ادخل بخوف. خوف يعني ادخل ولا خايف؟ خايف احسن تتذكر. خايف احسن ترجع. خايف احسن ما توصلش. خايف احسن ربنا ما يقبلش عملك. خايف احسن تموت قبل ما قلبك ينطلق. خايف احسن ما تلاقيش حد يوجهك. خايف احسن ما تلاقيش صحبه. خلي عندك خوف كده وانت ماشي في الطريق عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يرى الاقبال والخوف في قلبك يوجهك ويمن عليك من الله سبحانه وتعالى. ادخل الدين معاك كل الكلمات دي. يعني انا فاكر كلمه قالتها احدى الممثلات الدائمات. كانت كلمة جميلة جدا والله يا جماعة. الواحد استغرب ازاي خرج السنة يعني ايه منها يعني كلمة جميلة جدا. لما التزم التعامل معاها خلاص في التلفزيون ثاني يوم بسرعة قالوا لها انت دلوقتي يعني التزمتي وصبتي ولبست حجاب طب انت هتتظلم تمثلي ولا لا؟ قالت لها انا والله ما اعرفش التمثيل حرام ولا حلال بس لو طلع التمثيل حرام انا هسيبه ولو طلع اي حاجة اعرف انها حرام هتبقى فورا واي حاجة اعرف انها امر من امر الله اعملها. شايفين الاجابة الجميلة يا جماعة. القضية مش قضية التمثيل حرام ولا حلال. القضية مش قضية كل حاجة حرام ولا حلال. قضية انت عندك استعداد تطاع ربنا ولا لا. هو ده يعني اجمل صفة لو وجدت عند المنتدى سواء التزامه يبقى فعلا هينصرف في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فدي يعني صحح نقطة البدء. ابدا صح. ابدا صح وانت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني من اكثر الحاجات يا جماعه في البدايه انك تبدا بدون الصدمات. ما

قال سبحانه وتعالى. طب ده يا جماعه ده ما دخلش جامع في حياته، ده ما تروحش في الجمعه حتى في حياته يا جماعه. فمشكله والله يا جماعه، مشكله القران يا جماعه. ليه بيقول القران وليه وافق القران من البدء حتى الخاتمه؟ وليه اشتغل القران ورخص على القران واحفظ القران وافق القران واقرا القران وخلي ليك وقت القران؟ لان القران بيرديك على علو الذنب. القران لما يجي يكلمك عن قدوه ليك تقتدي بيها يكلمك عن الانبياء. ربع القران بيتكلم عن الانبياء. هو ربنا بيحكي معانا قصص ولا بيحكي لنا قصص نقتدي بيها ونعتبر بيها؟ لما القران يجي يكلمك عن العباده على قيام الليل يقول لك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما على طول الليل. اما هو قامت اناء الليل ساجدا وقائما. يا ربنا سبحان ربي، ربنا بيكلمك يكلمك عن الناس يقول لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله 20 ساعه يا رب. ايوه 20 ساعه. هو القران يعرف انك ما تقدرش توصل لمراحل دي بعد سنين طويله، انما بيحلي همتك، بيسخنك، بيحسسك انك انت ليك هدف. كذلك لما يجي يكلمك عن الجنه يكلمك عن اعلى حاجه في الجنه. لما الواحد تامل يا جماعه في كلمه الفردوس ده في القران جنة الفردوس مرتين بس. مره في اخر سوره الكهف اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، احنا الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل خالدين فيها ابدا ولا حولا. سوره الكهف قالت ان ربنا بيتكلم عن اربع حاجات: البطوله في العباده، البطوله في الدعوه، البطوله في طلب العلم، البطوله في الجهاد. سبحان ربي، كان الفردوس يطلع في الابطال بس. الفردوس يتفحص. المره الثانيه اللي ممكن بقى الفردوس في اول سوره المؤمنون، شوفوا ربنا بيوصف العباد الصالحين في اول سوره المؤمنون بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال افلح المؤمنون، اللي في الاخر ربنا هيقول اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. مين المؤمنين دول يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاه في الصلاه تبقى كم مره؟ 10 20 مره واحده بس يا جماعه. المره الوحيده اللي ربنا كان خشوع في الصلاه دي مره. عارفين يعني ايه خشوع يا جماعه؟ احنا بنسمع كتير جدا لكن عايز اخشع في الصلاه. اخشع في الصلاه ازاي؟ الاخ لما يجي يقف او الاخت لما تقف يقوم عامل كده ومظبط عينه ومركز يقول لك انا كنت خاشع في الصلاه. مش ده الخشوع يا حبيبي، ده انت في الصلاه. الخشوع في الصلاه يا جماعه ربنا بيقول وترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني الارض الزراعيه لما يقعد سنه ما ينزلش عليها مطر، الارض بيحصل لها ايه؟ بتشقق من بعضها. يعني ايه يا رب؟ ربنا يقول لك لو انزلنا هذا القران على الجبل لرايته خاشعا وسط الضعف، يقع كده الارض. طب قبل ما المرض بيتصدع بيحصل له ايه؟ بيشقق من بعضه. كان الخشوع يا جماعه انك انت قلبك بيتشقق من شده الخوف من الله، انك تبقى واقف بقدام ربنا بترتعش من شده عظمته ومقام الله. زي اللي واقف قدام رئيس الجمهوريه بيقرا بيان ولا بيقرا ورقه وبص ايده تلاقيه قاعد يترعش وهو بيقرا البيان. ليه؟ من شدة تعظيمه ومحبة رئيس الجمهورية. أهو أنت بقى واقف في قدام ربنا سبحانه وتعالى. واخدين بالك من الخشوع؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. طب يا رب جبت الإعراض عن الله ليه بعد الخشوع في الصلاة؟ أصل لو أنت فعلا خشعت في الصلاة هتلاقي نفسك بعد الصلاة قاعد كده مكانك. مش عايز تكلم حد ولا عايز حد يكلمك ولا عايز تبص حد ولا عايز حد يبص لك، لأن الإيمانيات اللي في صدرك لو اتكلمت في أي موضوع بتروح. فانت من شدة الايمان اللي في قلبك مش عايز تعكر عليه اي حاجة. عشان كده نقعد عند الناس بعد ما نصليه تلاقي ربنا وقف وصفهم بيقول والذين هم على صلواتهم يحافظون. في آية ثانية في سورة ثانية ربنا بيقول والذين هم على صلاتهم، على مش على صلواتهم. ففي صلواتهم دي مش بيحافظ على صلوات الفرائض بس يا جماعه، ده بيحافظ على صلاه الضحى وبيحافظ على قيام الليل وبيحافظ على النوافل السنن والفرائض اللي الدين محافظ عليهم. وعارفين يعني ايه يحافظون يا جماعه؟ لما يكون عندك فيلا وكلها تحف وكلها حاجات فخمه فانت عايز تحميها تقوم تبني حواليها فيلا، تقوم تبني حواليها سور. حته الارض اللي بره دي والسور كمان هو مثلا السنن الفيلا، انما عشان تحافظ عليها. يعني انا عايز احافظ على البنك، انا بدري مفيش بقى الراجل اللي كان بيقول لي انا احرمت من الفجر بجنوبي وبيصحى بينام الساعه 4 الفجر مش بقى. لا يبقى حرمت من الفجر بجنوبي بس الساعه 12 مثلا يكون حرمت منه بجنوبي، يبقى ده كلام منطقي كلام معقول. انما الساعه ونحن منهم يعني عدد رخصتنا الصادقة صلاة الفجر، عدد محافظتنا الصادقة على صلاة الفجر، بيحافظ على تكبيرة الإحرام في كل سنة من صلاة الفرائض ازاي؟ أول ما الأذان يبدأ يقوم رايح الجامع على طول، يبقى ليه يا جماعة على الصلواتين ويحافظون، أنت لما تدخل من باب المسجد يجي الشاب يقول لي أنا ما بخشعش في الصلاة، أنا ما بخشعش ليه؟ ما هو الوقت لو مروحة دايرة وأنا قمت متسكر على الكوم قفلتها بتقف في ثانية ولا بتقف فترة عم تقف؟ تقف فترة عم تقف أهو بالظبط كده، أنت الدنيا حاسة دايرة، أول ما تدخل الجامع المفروض إنك بتتسكر على ضرر الكوم بتاعك كل سنة. لو أنا دخلت على الفرض على طول على صلاة الفريضة على طول عم الدنيا خلاص أقف يكون الصلاة كلها تقف تبدأ بقى تفحش على الفرض. انما لو انت دخلت وحضرت الاذان وكررت ورا الاذان وصليت السنه عم تبدا صلاه الفريضه وتقول خلاص انت بقى مع الله تمام، يبقى دول المقامات دي هي دي اولئك الذين اولئك هم الوارثون الذين يلبسون الفردوس وهم فيها خالدون. شايفين يا جماعه هو القران بيربيك على علو الهمه كده، القران يعني الفردوس يا رب ما خدهاش الا وانا دي مواصفاته او دي مواصفاتي، ايوه هو كده الفاس هي كده، عشان كده القران بيعلي الهمه بيخليك راضي بيخليك انسان تصح في الدين. لو انت تفكر القران بفهم دايما تخرج منه سخن ودايما تخرج منه متحفز، وناس في الموسوعه البريطانيه بيقولوا ان القران قران المسلمين فيه حاجه غريبه بتخلي اللي يقراه يخرج من قرايته وهو عايز يعمل اعمال صالحه كتير جدا. فهو كان مقدمها على انها ظاهره في الحكومه في الموسوعه البريطانيه، ده احنا فاهمين ليه؟ لان اللي قال هذا الكلام هو اللي خلق قلبك وهو اللي يعمل قلبك الفرح ازاي. لا يصلح البشر كلام البشر يا جماعه، لا يصلح البشر الا كلام رب البشر. يعني عشان محمد ولا احمد ولا ابراهيم ولا اسماعيل يبقوا مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وصهيب الرومي وسلمان الفارسي معجزه؟ مش ممكن، والمعجزه لا يصلحها الا معجزه. يبقى ما يصلحش انه يخليك في مستوى صحابك النبي الا القران الكريم، عشان كده رافق القران من الفتح حتى الخاتمه. واخيرا وحين الصباح يحدث القوم الصبح، لما تمشي فاصله كتير بالليل وتستحمل ما تنامش وتمشي بالليل، فيجي الصبح اول ما يطلع لنا الصبح بطل يقول اه الحمد لله ان احنا ايه مشينا بالليل. فاحنا عايزين يا جماعه نيجي يوم القيامه نقول الحمد لله ان احنا فعلا مشينا في السكه دي، عايزين نيجي يوم القيامه يا جماعه نقول فعلا الحمد لله احنا توفقنا للسكه السكه الصح فعلا السكه اللي يوم القيامه لما جينا لقينا اللي دخلوا الجنه كتير، ولكن احنا كنا بقعده بخوف اللي دخلوا الجنه. في ناس هتدخل الجنه يا جماعه بلا حساب ولا عذاب. وعدني ربي ان يدخل من امتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب. ملوش دعوه بالتفسير حتى تنفعوا باليابه خالص. قال لها في مقام اقل من كده، في مقام اقل من كده، بيحصل ايه؟ بيتحاسب حساب يسير وما يتعذبش يدخل الجنه. ان الله يثني عبدا فيثني عليه كنفه وستره من الناس ويقول له عبدي هل فعلت كذا يوم كذا؟ فيقول ايه يا رب؟ ايوه عملتها. حتى اذا ايقن في نفسه بالهلاك ده ما بقى طالع. فاكر يوم كذا وفاكر يوم فاكر ده ده ما لو كل يوم خدت 5 جنيه ولا 10 جنيه ادرس في عمرك لا وشوف ربنا هيفرج على قد ايه. حتى اذا ايقن بالهلاك قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، ثم ياخذ كتابه بيده. لا طب في اقل من كده، في اقل من كده هيحاسب، وللاسف الشديد يا جماعه هيعذب حساب وعذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يعني ايه نوقش الحساب؟ يعني عبدي فعلت كذا يوم كذا؟ طب ليه؟ اذا سمعت كلمه ليه يوم القيامه يبقى معذب معذب لمحل. اللي هيسمع كلمة ليه يا جماعة يوم القيامة يبقى معقد، لأنه كده بيناقش الحساب، كده بيناقش، مش عايزين نسمع الكلمة دي، مش عايزين نقرب منها خالص. طب في أقل من كده؟ في أقل من كده. آخر أهل الجنة دخولا فيها، وآخر أهل الجنة نجاة من الصراط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم مرة ويقع مرة وتسمعه النار مرة، حتى إذا عبر قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. كل اللي شافه قدامه وراه وقفوا النار، فبتقابل ما فيش حد نجا تاني. سبحان ربي. كل دي مقامات احنا يا جماعه ماشيين نفسنا ليه؟ ما قدامنا السكه اهي، قدامنا والطريق يا جماعه واضح لله سبحانه وتعالى. عايزين ننصرف الى الله يا جماعه، عايزين ننصرف الى الله. لو انت عندك رصيد في بنك كل يوم تروح تسحب من البنك تلاقي ليك رصيد، هات لي كذا خد هات خد هات خد هات خد هات خد، كل يوم تروح تسحب تلاقي ليك رصيد. رسول القدس قال لك تعالى كده والشيء خير عمر عمره انت عمرك ده رصيده كل يوم تصحى في الثلاث عمر كل يوم الثلاث عمر كل هيجي يوم خلاص وعدت عمر هتعمل ايه؟ يبقى لازم تستثمر الرصيد اللي باقي دلوقتي لازم تحول على بنك الاخره دلوقتي لازم تستعد لهذه القضيه من الان حين الصباح يحمد القوم الثرى الدرس بتاع النهارده يا جماعه في مصالح كتير كان من ضمنها ومن اخطرها على الاطلاق عشان نلم دماغنا مساله الصحبه الصالحه انك انت لازم يخليك صحبه بس صحبه جبريه لو واحد دقنه متر صاحب واحد دقنه متر ونص والاثنين بيقعدوا يتكلموا في اي حاجه يبقى الصحبه دي وبال عليهم يوم القيامه عايزين الصحبه الجاده الصحبه اللي تستثمر في طاعه الله الصحبه اللي تستثمر في التشجيع على حفظ القران الصحبه اللي تستثمر في التشجيع على سماع الشرايط وحضور الدروس الصحبه الجاده يا جماعه تاني حاجه بعد الصحبه ان يبقى ليك موجه صغير كده موجه صغير على قدك تحكي مشاكلك تعرفه ظروفك شوف اي واحد شوف اي واحد سبق اداله سنتين ثلاثه نور الجنان على وشه كده وخده موجه ليك يا اخي هناك بتطلع في الخبره الاولانيه ده ايه بعد كده رافق القران القران يا جماعه القران اخطر زرع يوصلك لربنا يا اللي عايزين توصلوا لربنا اخطر حاجه توصلك لله سبحانه وتعالى بعد كده خد بالك يعني عايزين يا جماعه ناخد بالنا من النقاط دي لانها نقاط غايه الخطوره ونصائح غايه الخطوره الشرير ده يعني اللي هيحس ان هو لو حد حس ان هو مثلا صعب عليه شويه او تقيل عليه شويه يبقى يجيب الشرير في السرير ويفرغه ويبدا يبص فيه تاني لان يعني الشرير ده يعني بيكلمنا ايه اهم حاجه نعملها في اول الاسلام اهم حاجه ان احنا نبقى من المؤمنين العابدين اهم حاجه اصلاح القلب اهم حاجه انك تهتم بقلبك تهتم بتصوير قلبك في شهوات الشبهات اهم حاجه انك انت تبدا تقرا في القران حياتك كلها تبقى كده ازاي اقرا في القران وازاي يكون الليل وازاي اعمل تسبيح وازاي اقرا ربنا وازاي تصحى التشريق وتصحى الفجر وتاخد معاك الدرس دي الحياه يا جماعه اللي المفروض تبقى كل حياتك في سنه اولى التزام دي سنه اولى التزام سنه اولى التزام كل حياتك فيها هو الجهد الايماني ده لغايه ما تبقى مؤمن عامل تبقى راجل كده تعمل اللي انت عايزه بعد كده بقى ان شاء الله تطلع على افغانستان انت حر انما انت كده بقيت راجل بقيت راجل يعتمد عليك ايه الحاله يعني اخر حاجه بقولها يا جماعه شهر الله المحرم وشهر الله المحرم ده موسم من مواسم الطاعه التي يجب ان لا نغفل عنها ابدا على الاطلاق يعني احنا ده شهر من الاشهر الحرم والاشهر الحرم دي من مواسم العباده والطاعه في الاشهر الحرم ثواب الطاعه فيه وحقوق المعصيه فيه خدوا بالكم يا جماعه فالاشهر الحرم دي مش اشهر التوبه الى الله ثم محرم ده اخر شهر في الاشهر الحرم ودايما افضل الاشياء هو اخرها افضل ساعات الليل هي اخر ساعه في الليل افضل ساعات الجمعه هي اخر ساعه في يوم الجمعه فناخد بالنا يا جماعه ده افضل الاشهر الحرم كمان غير ان ده اللي سمى المحرم هو ده اللي خد الاسم كمان غير ان الرسول سماه شهر الله افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله تخيل ان البيت ده سميناه بيت الله طب ما ده بيت وده بيت وده بيت وكل اللي حوالين المسجد ده بيت انما لان ده نسب الى الله بقى شرف عظيم على سائر البيوت كذلك الشهر ده لما نسب الى الله بقى شرف عظيم على سائر الشهور فعايزين يا جماعه نجتهد في الصوم في هذا الشهر عايزين نجتهد اجتهاد بالغ في الصوم في هذا الشهر ونجتهد اجتهاد بالغ في العباده في هذا الشهر لان دي رحمه من الله انك انت تبدا تصوم شويه تلاقي رمضان جاي تنشر تيجي تفطر بعد رمضان تلاقي العشره قالوا نزل حاجه جايين لك تنشر تيجي تفطر بعد العشره قالوا نزل حاجه تلاقي محرم جاي لك تنشر وهكذا ربنا دايما بيغذيك بالمغذيات الايمانيه على مدى السنه بل على مدى الاسبوع يوم الجمعه تتشحن فيه بل على مدى اليوم الصلوات الخمسه تتشحن فيه فده من رحمه الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على فعل ما يرضيك عنا اللهم قربنا بك يا رب العالمين اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وكتبت لنا الثبات على دينك الى يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اليك منيبين مهتدين يا رب العالمين يا رب عافنا في ابصارنا حتى لا ترى الا ما يرضيك يا رب عافنا في